هذا علم من علام النبوة. الخلاف هي الإبل الفتية الشابة تترك ولا تستخدم الخلاف ولا يسعى عليها ما يركب عليها ولا يسخر عليها. كانت الخلاف وهي الإبل هي الرحلة التي شد الناس عليها الأسفار حبل الأثقال يتحمل الأثقال التي يسافر عليها. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تترك الخلاف. والعلماء رحمه الله اجتهدوا في فهم هذا النص ولا تتركن الخلاف. قالوا معنى ولا تتركن الخلاف يعني لزهد الناس فيها وكثرة المال وقلة الحاجة إلى الإبل وبظهور علامة الساعة هم يتركون الخلاف ولا يفعلون عليها بكثرة المال وفيضانه ولقلة رغبتهم في الدنيا وزهدهم فيها ولرؤيتهم علامة الساعة فهم لا يحتاجون إليها. حتى فسر العلماء ولم يدروا بخلدهم ما نحن فيه الآن. ذلك أن الله سبحانه وتعالى ألهم الناس جل شأنه أن يصنعوا هذه المركوبات الحديثة سيارات طائرات القطارات السيارات وغيرها التي هي داخلة في قول الله عز وجل ويخلق ما لا تعلم. الناس الآن الخلاف تركه ما يركب عليها ولا يسعى عليها. وكل العلماء ما تصوروا مثل هذا ما تصوروا أن هذه المخترعات ولم يدروا بخلد أحد أن هذه المركوبات ستحدث وأن الناس وأن هناك قطع من الحديد تطير في الهواء وتسير تقطع المفاوض والصحاري وأنه لا هناك حاجة إلى الإبل. ما كان يدور بخلد أحد من العلماء. ولهذا فسروا قالوا معنى فكرة الخلاف يعني بسبب الزهد في الدنيا وكثرة المال وعدم الرغبة واستغنائهم عن الإبل لرؤية أشراط الساعة وكثرة المال في أيديهم وعدم المباركة حسنة. ولكن الآن في عصر الآن ظهر لنا مصداق هذا الحديث بعلم من علامات النبوة معجزة له عليه الصلاة والسلام. تلك الآن الخلاف والإبل استغنى عنها عن مركوبات الحديثة. وهل هي ستستمر هذه المركوبات حمق الحصن حجر الدجال يحتمل هذا يدل على هذا ما جاء الحديث أنه يخرج الدجال يتخابر الناس فيه في ساعة واحدة يتخابر الناس فيه في ساعة واحدة. الآن تخابر الناس فيه في لحظة في الإذاعات في الاتصالات الهاتفية وغيرها. ويحتمل أنها تنتهي هذه المركوبات وأن البترول ينضب ويرجع الناس إلى ما كانوا عليه سابقا. يدل على هذا ما جاء في الحديث في حديث في بيان الغزوات التي يعقبها الدجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يخرج من المدينة وناس إني لا أعرف أسماءهم وألوان خيولهم. فالقليل يعرف أسماءهم ولا خيولهم دليل على أنهم يقاتلون على الخير وأن ينتهي المركوبات هذه الجديدة. وكذلك أيضا ما جاء أن لو عند خشبة القسطنطينية أن الناس يعلقون سيوفهم على الزيتون في الزيتون شجر الزيتون دل على أنهم يرجعون السلاح القديم السيف والخيول. وأنه بعد هذه الغزوة يصيح الشيطان فيهم إن الشيطان إن الدجال حلفكم في أهليكم بعد خشبة القسطنطينية. كل هذا على أن هذه المركوبات تنتهي وأن الناس يعودون إلى ما كانوا عليه. والآن هم علماء الاختراع يقولون ويقررون أن هذا البترول أنه سينضب وأنه لا يبقى. الله أعلم كما تقول إليه حاجة. وذلك أيضا من علامات النبوة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول عيسى أنه تزول الشحنة والبغضاء بين الناس، تستخدم الشحنة والبغضاء. وجاء في الحديث الآخر أنه بعد نزول عيسى أن الله تعالى يأمر الأرض فتخرج بركتها حتى تكون اللقحة من الإبل تكفي الكئاب من الناس تبويه، واللقحة من الغنم تكفي الفخذ من الناس جماعة من الناس، حتى إن الجماعة يتضللون بطحن الرمانة ويقول الأرض ردي بركتك، ويبقى الناس ليس بين اثنين عداوة. هذا في بعد نزول عيسى عليه الصلاة والسلام. هذا كل هذا من علامات النبوة. وكذلك أيضا من علامات النبوة ولا يدعون إلى المال ولا يقبله أحد، يكثر المال ويفيض الناس حتى يدعى إلى المال ما يقبل أحد. وجاء في الحديث الآخر أيضا في الصحيحين أيضا أنه في آخر الزمان يطوف الرجل بالصدقة زكاة فلا يجد من يقبلها، يقول يا فلان خذها الصدقة، فقال لو توجدني بها أمس لأخذتها، أما الآن فلا أقبلها. وأن الإنسان يهمه من يقبل صدقته. هذا في آخر الزمان وبعد نزول عيسى بن مريم، ما احتمل أن يكون قبل ذلك. هذه كلها من علامة النبوة. لهذا قال النبي لينزلن فيكم من ورد حكما عادلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، ولا تتسنى الخلاط ولا ينزعن الشحناء والبغضاء من القلوب، ولا يدعون الى المال ولا يقبله احد. كل هذا من علامة النبوة. بعد الحديث لينزلن فيكم من ورد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لينزلن ابن مريم حكما عادلا فلا يكسرن الصليب ولا يقتلن الخنزير ولا يضعن الجزية ولا تتركن الخلاط فلا يسعى عليها ولا تذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد ولا يدعون إلى المال فلا يقبله أحد. نعم، كل هذا في آخر الزمان يقع. هذا نزول عيسى واحتمل أنه يقع أيضا قبل ذلك في فترة. نعم، حدثني حرمل بعد الجزيرة يعني محقق هذا في الحديث أنه بعد نزول عيسى هذا يحصل، هذا وأن الأرض ترد بركتها بعد نزول عيسى بعد قتل الدجال. يعني قتل الدجال يكون عيسى هو الحاكم وهو الإمام، ونزول عيسى عليه السلام في زمان المهدي. المهدي هو الإمام في ذلك الزمان، ثم تكون الإمامة لعيسى عليه الصلاة والسلام. نعم، حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني نافع مولى أبي قتادة الأنصاري عن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم. إمامكم يعني مراد به الكتاب والسنة، إمامكم منكم يعني يحكم فيكم بالكتاب والسنة، يعني أن الكتاب والسنة بينكم وتعملون بهما. إمامكم والكتاب والسنة تبع الكتاب منكم، لأنه فرد من أفراد الأمة المحمدية يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يأتي بشريعة جديدة. شريعة النبي هي آخر الشرع وهو آخر الأنبياء عليه الصلاة والسلام، ولا نبي بعده، فشريعة الخاتمة. نعم، لما قلت الله عنك أنها مهدي. نعم، لما نقول من المهدي إمامكم منكم ما يكون هو المهدي. لا لا لا، أراد من الكتاب، إمامكم كتاب كتاب وهو القرآن. نعم، يعني يعمكم ويعمل الكتاب ونفذ الكتاب ويعمل قبل الكتاب. نعم، وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي أبي حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني نافع مولى أبي قتادة الأنصاري أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وعمكم. فحدثنا زهير بن حرب قال حدثني وليد بن مسلم قال حدثني ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم فهمكم منكم؟ فقلت لابن أبي ذئب: إن الأوزاعي حدثنا عن الزهري عن نافع عن أبي هريرة رضي الله عنه وإمامكم منكم. قال ابن أبي ذئب: تدري ما أمكم منكم؟ قلت: تخبرني. قال: فأمكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. نعم، الحديث يفسر بعضها بعض. أمكم إمامكم أمكم منكم، يعني أمكم بكتاب ربكم وسنة نبيكم، يعني حكم في سنة كتاب السنة. نعم، أكثر بعضها بعض. نعم. حدثنا وليد بن شجاع وهارون. نعم. إمامكم منكم على كتاب السنة بينكم، كتابكم بينكم وتعملون به. نعم. حدثنا وليد بن شجاع وهارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قالوا حدثنا حجاج وهو بن محمد قالوا حدثنا حجاج وهو بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم رضي الله عنه وسلم. هذه بشارة لهذه الأمة، لا تزال طائفة هذه مع الحق ظاهري تقوم الساعة، يعني حتى تقرب أن يقوم قيام الساعة، لأن الساعة ما تقوم إلا على الكفرة، تقوم الساعة يعني حتى يقرب قيام الساعة، تأتي ريح طيبة وتأخذ أرواح المؤمنين والمؤمنات، فلا يبقى إلا كفرة فعليه تقوم الساعة، لا تقوم الساعة، لا تزال طائفة من مع الحق ظاهرين حتى تقوم، يعني حتى يقرب قيام الساعة. هذه بشارة لأن الحق لا يزول، وأن الحق باقي في هذه الأمة إذا أقي إلى قرب قيام الساعة، ولكن هذه الطائفة والطائفة هم أهل الحق وهم أهل السنة والجماعة، تقل وتكثر، تقل في بعض الأزمنة وتكثر في بعض الأزمنة وتتنقل وقد تكون متفرقة، قد يكون من هذه جزء منها في القطر الثاني جزء منها في القطر الثاني، وهذه الطائفة هم أهل كتاب السنة هو أهل السنة والجماعة، هو الذي أخبر فيهم أنه يقول من كان على نفس معنى عليه يوم أصحابه، وهم قد يكون منهم الفقيه منهم المحدث منهم المزارع منهم التاجر، تاجر المزارع لكن يعمل بالكتاب والسنة، فقيه محدث وهكذا. نعم. هم الطائفة الناس وهم الطائفة المطلوبة. نعم، لا فرق بينهم، الطائفة المنصورة هي فرقة الناس، هم أهل السنة والجماعة، هم أهل السنة والجماعة، هم الطائفة المنصورة وهم أهل السنة والجماعة، هم أهل الحق. نعم. نعم. قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم: تعال صل لنا. فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، أكرمة الله هذه الأمة. تعال صل لنا، يعني تقدم تقدم فصلي بنا إماما، يعني جاء في هذه الحالة أنه ينزل فقد أقيمت الصلاة صلاة العصر فيقدم هنا المسلمين فلا يتقدم. نعم. لا لا، المراد ما هنا الكتاب، كتاب السنة. نعم. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا يعني عيسى عيسى من عيسى من هذه الأمة. نعم. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون ابن جعفر عن العلاء وابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وطلع الشمس من مغربها من شرق الساعة الكبرى ومن شرق الساعة المتأخرة التي تكون قرب قيام الساعة. وأما المهدي والدجال وذو العيسى هذه من شرق الساعة الكبرى المتقدمة إلى عشرة أشراط، لكن أربع متوالية منها مرتبة وهي خروج المهدي ثم نزول عيسى ثم خروج الدجال ثم نزول عيسى ثم خروج يأجوج ومأجوج، هذه الأربع متوالية هي أولها، ومن آخرها طلوع الشمس من مغربها والدجال. وإذا طلعت الشمس من مغربها أغلق باب التوبة لا تبوا تحسينين، يبقى كل على ما كان، المؤمن يبقى على إيمانه والكافر يبقى على كفره، ليس هناك إيمان جديد. لهذا قال سبحانه وتعالى هل ينظرون إلا تسلم الساعة ويأتي ربك ويأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها لم تكن عملت من قبل أو كسبت إيمان الخير. ومراد بآية ربك يطلع الشمس من مغربها ولا أكثر هذا الحديث وبهذه الحديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله أن يوم يأتي بعض آيات ربك هي طلوع الشمس من مغربها يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل ما ينفع الإيمان الجديد ما ينفع ليس هناك إيمان جديد هو أغلق باب التوبة. نعم الأربعة الأولى صح. نعم اللي هي عبد الله عنك المهدي ثم الدجال ثم عيسى ثم يأجوج ومأجوج. نعم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن المير وأبو كريم قالوا حدثنا ابن فضيل أو حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير كلاهما عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الله بن دكوان عن عبد الرحمن الأعرجي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا وكيع حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق جميعا عن فضيل بن غزوان حاء وحدثنا أبو كريب محمد بن علاء واللفظ له قال حدثنا ابن فضيل عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض. المراد إذا خرجنا مجتمعات لا ينفع الإيمان الجديد والحكم معلق بطلوع الشمس من مغربها والدابة قرينة له طلوع الشمس من مغربها كما في الحديث أنهما أيتها خرجت الأخرى على إثنها قريبا إذا خرجت الدابة طلوع الشمس طلوع الشمس تعقبها أو طلوع الشمس الدابة تعقبها والدجال هذا من الأشراط القريبة. المراد إذا خرجنا مجتمعات ثلاث إذا خرجنا جميعا لم تنقل لم ينفع الإيمان الجديد. نعم حدثنا يحيى بن أيوب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن ابن علية قال إسحاق بن أيوب حدثنا ابن علية قال حدثنا يونس عن إبراهيم بن يزيد التيمي سمعه فيما أعلم عن أبي ذروان عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال يوما أتدرون أين تذهب هذه الشمس قال الله ورسوله أعلم قال إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها ها حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة فلا تزال كذلك حتى يقال لا ارتفعي ارجعي ارجعي من حيث جئت فترجع فتصبح طارعة من مطلعها ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة ولا تزال كذلك حتى يقال لا ارتفعي ارجعي من حيث جئت فترجع فتصبح طارعة من مطلعها ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها ذات تحت العرش فيقال لا ارتفعي اصبحي طارعة من مغربك فتصبح طارعة من مغربها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون متى ذاكم؟ ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كثرت في إيمانها خيرا. وهذا صريح في أن لا ينفع الإيمان الجديد على طول السنة المغربية. نعم. كم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وحدثني عبد الحميد بن بيان قال الإمام ابن مسلم وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني عبد الحميد بن بيان الواسطي قال أخبرنا خالد يعني ابن عبد الله عن يونس عن إبراهيم التيمي عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما أتدرون أين تذهب هذه الشمس بمثل معنى حديث ابن علية. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ الذي كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فلما غابت الشمس قال يا أبا ذر هل تدري أين تذهب هذه؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب فتستأذن في السجود فيؤذن لها وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها. قال ثم قرأ في قراءة عبد الله وذلك مستقر لها. حدثنا أبو سعيد الأشج وإسحاق ابن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الأشج حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى والشمس تجري لمستقر لها قال مستقرها تحت العرش. حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن صرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها قالت كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه وهو التعبد الليالي أولات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود من مثلها حتى فجأه الحق وهو في غار حراء. هذا فيه دليل على أن الرؤيا نوع من أنواع الوحي من الرؤيا الصالحة. ولهذا أول ما بدأ به صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة. والرؤيا الصادقة هي التي تقع في النهار تراها الإنسان في الليل ثم تقع في النهار هذه الرؤيا الصادقة. فكان لا يرى رؤيا على السماء إلا وقعت مثل فلق الصبح واضح يعني ظاهر فلق الصبح واضح لكل أحد وكذلك الرؤيا إذا رآها وقعت وظهرت ووقوعها ظاهر لكل أحد. وكان مدة الرؤيا 6 أشهر من ربيع إلى رمضان حتى فجأه الحق يعني جاءه الوحي رأسه نزل عليه الجبريل حتى جاءه الوحي الأول رؤيا الصادقة في المنام ثم جاءه الوحي في اليقظة جاءه الجبريل نزل عليه الوحي فجأه الحق فجأه يعني رأسه وهو في غير حرة، كان لا يرى رؤيا إلا وقت من ثلاثة صور، ثم حبب إليه الخلع يعني الخلوة على الناس يتعبد في غير حرة، يتحنس يعني يتعبد الليالي ذاوة العدد ليلتين ثلاث أربع، ويأخذ ما يسيه من الطعام في هذه المدة فيجلس، فإذا انتهى ذهب إلى زوج خليجة فتزود لمثلها جعل يتعبد عليه الصلاة والله والله أنه يتعبد على ما علم من دين إبراهيم صلي على ما بلغه حرث أي الجاهلية توارثون يعني أشياء من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ويتعبد الله أعلم بكثير يتعبد الصلوات بذكر الله أعلم بكثير مقصود حب إليه الخلاء عن الناس جعله يتعبد، ثم فجاءه الحق بغته جاءه جبريل وهو في هذا المكان في غار حراء. نعم. فيتزوج كان هذا على رأس الأربعين من عمره عليه الصلاة والسلام بلغ 40 سنة. نعم. ثم يرجع إلى خديجة فيتزوج لمثلها حتى فجأه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهل، ثم أرسلني فقال اقرأ، قال قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني ثانية حتى بلغ مني الجهل، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهل، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال زملوني زملوني، فزملوا حتى ذهب عنه الروع، ثم قال لخديجة أي خديجة ما لي، وأخبرها الخبر، قال لقد خشيت على نفسي، قالت له خديجة كلا أكثر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكتب المعزوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزى، وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا، قد عمي فقالت له خديجة أي عم اسمع من ابن أخي، قال ورقة ابن نوفل يا ابن أخي ماذا ترى، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى صلى الله عليه وسلم، يا ليتني فيها جزعا، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم، قال ورقة نعم، لم يأت رجل قط بما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. وهذا فيه بيان ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم والبعثة، وأن جبريل لما قال له اقرأ وقال ما أنا بقارئ، ليس هذا امتناع منه عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا نفس بيان أنه لم يتعلم القراءة، ما أنا بقارئ يعني لست قارئا، ما تعلمت القراءة، إن أمي عليه الصلاة والسلام لا أقرأ ولا أكتب، قال ما أنا بقارئ يعني لست قارئا، كيف أقرأ وأنا ما تعلمت القراءة، أقرأ قال كيف ما تعلمت القراءة، أنا أمي لا أقرأ ولا أكتب، ما أنا بقارئ لست قارئا، ليس تأبيا ولا امتناعا، ثم غطه يعني عصره وضمه حتى بلغ منه جهد حتى بلغ منه مشقة، فعل هذا 3 مرات، وحكم في ذلك والله أعلم حتى يتهيأ ويستعد لتحمل أعباء الرسالة والقيام بثقلها باب التهيئة، كما أن رعيه الغنم قبل ذلك، رعيه الغنم فيه أيضا تمرين له وتدريب له على سياسة سياسة الأمة، وينتقل من سياسة الغنم ورعايتها إلى سياسة الأمة ورعايتها. وكذلك هنا يزيل قطه وعصره وضمه يتهيأ ويتحمل يتحمل هذا العبء الثقيل، وهي الرسالة والتكاليف والدعوة تبليغ الناس تحتاج إلى جهة التحمل. لهذا قال به ذلك ثلاث مرات، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان من علق. هذا في دليل على أن هذه أن هذه أول ما نزل من القرآن، أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي، وبهذا كان نبيا عليه الصلاة والسلام نبئ بإقرأ. ثم بعد ذلك أسرع الوحي ونزل عليه أيها المدثر، فكان بذلك رسولا عليه الصلاة والسلام، فنبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر عليه الصلاة والسلام. ثم ذهبت به وجاء إلى خديجة زوجة خديجة رضي الله عنها، كانت دينة عاقلة أمينة، كان عندها الحصانة ووفور العقل والأمانة شيء عظيم. قال لها مالي إني خفت على عقل جاء تربط بوادره يبتعد من شدة ما رأى ومن حول ما رأى، رأى جبريل على صورة التي تخلق عليه يملأ ما بين السماء والأرض، مخلوق عظيم يملأ ما بين السماء والأرض، وضمه وقال له هذا الكلام عصره ثلاث مرات، قال اقرأ فرده بوادره، يعني يرتعد رسول الفرائض عليه الصلاة والسلام. قال لزوج الخليجة تهتبون لكم زملوني زملوني مالي، فهجعت من روعة رضي الله عنها خديجة وقالت كلا والله لا يفزك الله أبدا، لا يفزك شر ولا يمكن أن تفزع وأن تفزع بهذه الصفات العظيمة، إنك لتصل الرحم وصل لرحم عليه الصلاة والسلام، تصدق الحديث لم نعرف عنك كذب، تحمل الكلب الشغل وهي القيام ب حقوق الضيف والضعيف والفقير، انك تصل الرحم وتكسب الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم والفقير تطيه ما تكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، هذه صفات عظيمه من اتصف بها لا يمكن ان يخزى. هذه الصفات تدلت فيها خديجه على نبوته وعلى صدقه وانه عليه الصلاه والسلام لا يمكن ان يصيبه شر، شخص متصل بهذه الصفات العظيمة لا يصيب الشر، فكلا لا يخلص الله، تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل تكسب المعدوم وتعين على نائب الحق. ثم ذهبت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، كان شيخا كبيرا قد عمي قد توفر في الجاهلية، كان يكتب العربية من العبرانية، فقال له أي عم مو بعمها لكن هذا التساهل، في بعضها قالت يا أي عم وقبلها قالت أي ابن عم، لأن العرب يسمون ابن العم عم، قالت أي عم، انظر ما اسمع ما يقول ابن أخيه. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أما رأى أخبره بما رأى، فقال هذا الناموس الذي يأتي موسى، والناموس هو صاحب سر الخير، صاحب السر في الخير، الجاسوس صاحب السر الشر، وينما قال هذا الناموس الذي يأتي موسى وعيسى نبوس بعد ذلك، لكن شريعة موسى هي الأرض وشريعة عيسى تابعة، وإن كان شريعة مستقلة إلا أنه سمع أخبر الله أنه خصص بعض الأحكام التي كانت في التوراة، قال الله تعالى ولأحل لكم بعض الذي حرم، أخبر الله عن عيسى أنه قال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليه، أحل بعض المحرمات وإلا بقية الأحكام باقية تابعة، والأصل شريعة موسى وإن كانت شريعة مستقلة. وكما أخبر الله عن الجن أنه لما سمعوا قراءة النبي قالوا يا قوم إنا سمعنا كتابا أنزل بعد موسى مصدقا لما بين يديه، مع أن عيسى بعده نزل عليه الإنجيل، لكن الإنجيل كتاب مواعظ وعبر، التوراة كتاب أحكام كتاب عظيم، كما يقول الله بين التوراة والقرآن. قال هذا الناموس الذي يأتي عليه موسى، قال لي كنت جدعا حين يخرجك قومك؟ فقال له أو مخرجيهم؟ قال نعم. لبعت أحد من جماعتك به إلى عود وإن جسمي يومك أنصرك نصرا مؤزرا. هذا فيه دليل على أنه آمن به، أن ورقة آمن رضي الله عنه، فهو الأول من آمن من هذه الأمة ورقة بن نوفل. جاء في السيرة في غير الطرحين أبيات لورقة وأنا قيالة التي كنت فيها جذع أخب فيها وأضع، فذكر أبيات له يتمنى ويعلم أنه الآن كبير السن وأنه على قرب الوفاة، ولهذا ما لبث أن توفي، لكنه آمن تمنى أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم وأن حين يخرجه قوم، وآمن برسالته وقال هذا الناموس الذي يأتي موسى. نعم جهاز. ما يمنع هذا الذي قال لها نوفل ورقة ورقة نوفل هو الذي قال هذا الناموس، يعني ظاهره أن هذا الشيء يطلق عليه وعلى غيره. صاحب صاحب الخير صاحب السر. نعم نعم ها ها كل ما ينوب الإنسان من الحق يعين عليه، يعين مثلا ينصر المظلوم هذا من نوائب الحق، مثلا يساعد الملهوف الضعيف، كل نوائب الحق ما ينوب الإنسان ويعتري في النوائب، ما يعتري الإنسان من أمور الحق يعين عليه، كل عمل خيري يعين عليه، هذا معنى كل عمل خيري يعين عليه. نعم. حدثني محمد بن رافع ولا خليل يا رب رأيك إنك لتصل الرحم، قال إنك لتصل الرحم. نعم نعم إنك لتصل الرحم. نعم. قالت له خديجة كلا أبشرك والله لا يخزيك الله أبدا، والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. تقري الضيف يعني تقوم بالقراء، قراء الضيف وهو ما يحتاجه من الضيافة. نعم. تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلب تكسب المعدوم وتكسب الضيف وتعين على نوائب الحق. نعم. عام بالأخير كل ما يعتد الإنسان من أمور الحق والخير يعين عليها. نعم. بعد. نعم. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال قال الزهري أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أول ما بدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي، وساق الحديث بمثل حديث يونس، غير أنه قال والله لا يخزيك الله أبدا، وقال والله لا يخزيك ضبطه الصارخ فوالله لا يحزنك الله أبدا، وقال قال خديجة يعني لا يجعل شيئا يكون سببا في حزنك. نعم. وقال بالحاء المهملة والنون يحزنك. نعم. غير أنه قال فوالله لا يحزنك الله أبدا، وقال قال خديجة أي ابن عم اسمع من ابن أخي هنا أي ابن عم سمت ابن عم في الأول قالت يا عم ابن عم يسمى عم. نعم. وحدثني عبد الملك بن سعيد حفيدة يعني يعرف. نعم. وحدثني عبد الملك بن سعيد بن ليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال ابن شهاب سمعت عروة بن الزبير يقول قالت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فرجع إلى خديجة يرجف فؤاده واقتص الحديث بمثل حديث يونس ومعمر، ولم يذكر أول حديثهما من قوله أول ما بدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، وتابع يونس على قوله والله لا يخزيك الله أبدا، وذكر قول خديجة أي ابن عم اسمع من ابن أخيك، وحدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس قال ابن شهاب أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحدث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث فترة الوحي قال في حديثه فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء ورفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجثثت منه فرقا يعني رعب بفترة الشعب. نعم. فرجعت فقلت زملوني فدثروني فطول. نعم. فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر وهي الأوثان قال ثم تتابع الوحي والرجز يعني الأوثان وهذا في سبيل العلم يعني المدثر نزلت بعد فترة الوحي وأن أول ما نزل تقرأ باسم ربي قم فأنذر وهي قال يا أيها المدثر قم فأنذر بهذا صار مرسولا اقرأ صار نبيا قم فأنذر صار رسولا وربك عظم ربك بالتوحيد وثيابك فطهر يعني أعمالك طهرها من الشرك من مراد الثياب للنجاسة هذا جاء في المدينة في مراد التوحيد هنا الثياب تطلق على الأعمال عظم طهر أعمالك من الشرك والرد فهجر على الأصنام هجرها تركها وبرأ منها ومن أهلها. نعم. وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم فتر الوحي عني فترة فبين أنا أمشي ثم ذكر مثل حديث يونس غير أنه قال فجثثت منه الأولى فجئت يعني جئت وجثثت في الهمزة المعنى واحد. نعم. غير أنه قال فجثثت منه فرقا حتى هويت إلى الأرض قال وقال أبو سلمة والرز الأوثان قال ثم حمي الوحي بعد وتتابع. وحدثني محمد بن رافع قال حدثني عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري في هذا الإسناد نحو حديث يونس وقال فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها المدثر إلى قوله والرجز فاهجر قبل أن تفرض الصلاة وهي الأوثان وقال فجثثت منه كما قال عقيل. نعم. قبل أن تدعوه إلى التوحيد قبل أن تفرض الصلاة. نعم. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال سمعت يحيى يقول سألت أبا سلمة أي القرآن أنزل قبله قال يا أيها المدثر فقلت أو اقرأ فقال سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل قبله قال يا أيها المدثر فقلت أو اقرأ قال جابر أحدثكم ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا ضعيف صواب الأول عليه الجماهير أن أول ما نزل اقرأ طيب المدثر هذا بعد الوحي كما سبق مخالف لما سبق. نعم. قال جاورت بحراء شهرا قال جابر أحدثكم ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاورت بحراء شهرا فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي فنودي فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أر أحدا ثم نودي فنظرت فلم أر أحدا ثم نوديت فرفعت رأسي فإذا هو على العرش في الهواء يعني جبريل عليه السلام فأخذتني رجفة شديدة فأتيت خديجة فقلت دثروني فدثروني فصبوا علي ماء فأنزل الله عز وجل فصبوا علي ماء فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. وهذا فيه على المصب الماء أنه يخفف خفف الفجع الرب تكلم على صوت الأشياء ورد أنا مجاور نووي نعم سم. حدثنا نعم حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك أن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد وقال فإذا هو جالس على عرش بين السماء والأرض. حدثنا سلمان بن فروخ قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك نعم كما عرف مجاور وأنا مجاور وأنا مجاور لا مجاور يعني وأنا مجاور يعني ملازم كان هو معتكف مجاور تطلق التي على المجاورة لأنه كان يتعبد في هذا المكان كان معتكف. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه. قال فركبته حتى أتيت بيت المقدس. قال فربطته بالحلقة التي يربط به الأنبياء. قال ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجاءني جبريل عليه الصلاة والسلام. الحمد لله رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه أما بعد هذا الحديث حديث أنس هو حديث الإسراء المعروف هو حديث طويل وفيه فوائد وأحكام منها إثبات الإسراء والمعراج للنبي صلى الله عليه وسلم والإسراء هو السفر من مكة إلى بيت المقدس والبراق دابة كما في الحديث دابة طويل فوق الحمار ودون البر يعني أكبر من الحمار وأصغر من البر وفي أن هذا البراق خطوة واحدة عند منتهى طرفه طويلة يعني عندما الحافرة حيث ينتهي طرفه لهذا وصل بسرعة قطع هذه المسافة طويلة بسرعة نهاية طرفه حدث نهاية طرفه انه حدث يبصر مكان طويل يكون بصره اطول من بصر العجل لكن نهاية طرفه هو يضع حافره العجل وهكذا ثم ينتقل النقلة الأخرى يضع حافره عند منتهى وهي النبي صلى الله عليه وسلم هذا في صفة الإسراء والمعراج قد جاء هذا في القرآن الكريم بإسراء الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله من أنكر الإسراء كفر لأنه كذب لله إلا إذا كان لا يعلم يعلم يبين فإن أصر كفر لأنه مكذب للقرآن ومكذب بحفظ القرآن كفر قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله وهي أن هذا البراق أصبه الأنبياء السابقين ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فربطته بحلقة التي كان يربط بها الأنبياء الدابة ربط بحلقة في الباب بيت المقدس حينما صلى فيه ركعتين جاء في الرواية الأخرى أنه صلى بالأنبياء وأن الأنبياء تدعو له وصلى به الإمام ثم أتى بالمعراج وهو كهيئة المرقات حيث الدرج يصعد فيه من طائلة من بيت المقدس إلى السماء المعراج الآلة التي يعرض عليها. نعم فالإسراء من مكة إلى بيت المقدس، والمعراج من بيت المقدس إلى السماء. قال: ثم دخلت المسجد فصليت في ركعتين، ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، اخترت اللبن. فقال جبريل صلى الله عليه وسلم: اخترت الفطرة. هذا قبل أن تحرم الخمر، معلوما قبل أن تحرم، لأن الخمر أحد الأسلاء في المدينة، وإلا لما أتى به بالخمر، وكان سريبة لما أتى بإناءين خمر وإناء، فاختار لبن وخمر، فاختار اللبن أفريق الفطرة. قال في الآخر: أما إنك لو أخذت الخمر لغوت أمتك. فالله تعالى هذا يعني الفطرة، هي أن اللبن يناسب الفطرة. نعم. قال جبريل صلى الله عليه وسلم: اخترت الفطرة. ثم رج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل. يعني ما فطر عليه الإنسان أن أفطر على الميل إلى اللبن ويناسب اللبن والحليب، هذا فطر عليه الناس وهو غير غذاء بخلاف الخمر. الخمر هي في الفطرة، تكلم على الفطرة الشارع نووي قوله: فجاءني جبريل بإناء من خمر وإناء من اللبن، فاخترت اللبن. فقال جبريل: اخترت الفطرة. هذا اللفظ وقع مختصرا هنا، والمراد أنه صلى الله عليه وسلم قيل له: اختر أي الإناءين شئت، كما جاء مبينا بعد هذا في هذا الباب برواية ابي هريرة رضي الله عنه. فكلمة الفطرة ما تكلم عليها. وقوله اخترت الفطرة، فسروا الفطرة هنا بالإسلام والاستقامة، ومعناه والله أعلم اخترت علامة الإسلام والاستقامة، وجعل اللبن علامة لكونه سمنا طيبا طاهرا سائغا للشاربين سليما عاقلا. وأما الخمر فإنها أم الخبائث وجالبة لأنواع من الشر في الحال والمآل، والله أعلم. فطرة الإسلام بمعنى العام، لكن هنا والله أعلم أن فطر عليه الناس من يريد إليه. نعم. في مشتركة النقل هنا في الحديث بالأربطة التي يربط بها الأنبياء، الحلقة التي يربط بها الأنبياء أحسن لها هي ولا غيرها. شايف الحلقة نص الحديث أنها قال طلبت من الحلقة التي يربط بها الأنبياء نص الحديث، لكن هل هي الحلقة يربط بها الأنبياء، لكن هل يربط هذه الجابة أو غيرها؟ نعم الله أعلم. نعم. فقيل فقال جبريل صلى الله عليه وسلم: اخترت الفطرة. ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتى جبريل فقيل: من أنت؟ قال جبريل: هذا العروج. العروج صعود، لغة صعود، هذا العروج الصعود من أسفل إلى أعلى، كما يدل على أنه أسفل بالمعراج، وأنه كهيئة المرقاب، كهيئة الدرج يصعد فيه، ثم عرج به عليه الصلاة والسلام إلى السماوات. نعم. لا، البراق هذا جابة أسفل به عليها على السفر من مكة إلى بيت المقدس. نعم. نعم. استفتح جبريل فقيل: من أنت؟ قال جبريل: قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. وفتح لنا فإذا أنا بآدم فرحب بي ودعاني بخير، ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل: من أنت؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. نعم، هذا حديث عظيم، حديث أنس حديث الإسراء، في فوائد وأحكام كثيرة فيها ما شرح إثبات الإسراء وإثبات المعراج، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماوات، وفيه دلالة على قدرة الله العظيم، وأن الله لا يجوز شيئا في الأرض ولا في السماء، إنما أمره إذا أراد الشيء أن يقول له كن فيكون. هذا المسافة الطويلة بين السماء والأرض تصير 500 عام قطعها في وقت وجيز، مرة قاف السماء وبين كل سماء والسماء 500 فسمت 500 عام، كم 7 سماوات، كم المسافة تجاوزها حتى وصل إلى سدرة المنتهى، وتردد أيضا نزل من ربه عز وجل إلى موسى في السماء الثالثة مرات، وتردد إلى ربه موسى، كل هذا في ليلة واحدة، ثم جاء ثم نزل إلى الأرض قبيل الفجر، قبل كل هذا في ليلة واحدة، هذه المسافات الطويلة من يستطيع قطعها. هذا يدل على قدرة الله، وأن الله لا يجوز في الأرض ولا في السماء. وفيه إثبات المعراج، وأن الذي طرد بروحه وجسده عليه الصلاة، هذا هو الصواب، وأنه في اليقظة لا في النوم. قد أنكر بعض الناس المعراج، أو لا يمكن أن يقطع هذه المسافة الطويلة، ولا يمكن أن يعرج الجسد، الجسد ثقيل، الجسد يصعد، الجسد ثقيل فلا يصعد، فلا يستطيع الصعود هذه المسافات الطويلة. وإنما الذي يصعد الأشياء الخفيفة، الذوات الخفيفة مثل الروح مثل الملائكة، يعني أرواحهم بلا أجسام، أما الأجسام فإنها ثقيلة فلا يستطيع هذه المسافات. هؤلاء حكموا عقولهم، هؤلاء حكموا عقولهم، والله سبحانه وتعالى لا يجوز قادر على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. وقد أرانا الله في هذه الزمن الآن كيف تفعل الطائرات الآن في الفضاء، وهي ثقيلة، ليست ثقيلة ثقلا كثيرا، محملة في الحديد الثقيل، محملة في البضائع بالآدميين، ومع ذلك تفعل. قال بعض الناس، خلف الناس في عروجه عليه الصلاة والسلام، منهم من قال إنه عرج بروحه دون جسد، ومنهم من قال إن العروج كان في المنام لا في اليقظة، ومنهم من قال كان المعراج مرارا، مرة بروحه وجسده، مرة يقظة ومرة منام. هذا يفعله بعض ضعفاء الحديث، كلما أشكل عليه الشيء عدده. الصواب أن المعراج مرة واحدة بروحي وجسد عادي يقظة لا منام، هذا هو الصواب. الصواب أن المعراج مرة واحدة لم يتكرر بعد الوحي بعد البعثة في مكة قبل الهجرة، مرة واحدة بروحي وجسد يقظة لا منام، هذا هو الصواب الذي تدل عليه النصوص التي عليه المحققون. أما قول بأنه عرج بروحي دون جسده، أو إن المعراج كان مناما، أو إن المعراج كان مرارا، هذه أقوال ضعيفة. وكذلك من أنكر العروج بالبرة كذلك، هؤلاء إنما يفعلوا بعض المبتدعة الذين لا يعملون بالنصوص، وإنما يحسنون آراءهم وأهواءهم. وفي دليل على الاستئذان أيضا، في دليل على الاستئذان، وأن ينبغي الإنسان أن يستأذن إذا يزور أحدا أو إذا يحدث يستأذن. جبريل استأذن فقيل له من؟ فقال جبريل، قيل وراك لمحمد، وفي أن المستأذن يسمي نفسه ما يقول أنا. هذا لما جاء جابر رضي الله عنه قال طبعا النبي قل من؟ قال أنا، قال النبي أنا كانه كرهها، لأن أنا لا تفيد الشيء، كل واحد يقول أنا لا تفيد تعريفا، بينما السماء في فلان، ولهذا لما استأذن قال من هذا؟ قال جبريل، اليوم ما قال محمد في كل سماء. يقول هذا يدل على أن السماوات لها حراس ولها أبواب ولا يدخل أحد إلا بإذن. لهذا كل مرة تفتح جبريل فيقول من هذا؟ فيقول جبريل فيقول من معه؟ قال محمد. في ذات كذلك في خراف وأبواب ثم يفتح له يدي على أن الشرطية الشفافة إذا ظهر الشفافة أرأوه من ورائها. وفي دليل على أنه عليه رأى الأنبياء كل سماء رأى أنبياء في السماء الأولى رأى آدم عليه الصلاة والسلام أبو بشر وفي الآخر أنه عن يمينه أفيده وعن يساره أفيده إذا نظر إلى عن يمينه رحيق إلى وعن يساره بكى. هذه الأفيدة نسموا بهيه نسموا المؤمنين عن يمينه وسم أصحاب الشمال عن الشمال فإذا نظر إلى أصحاب اليمين رحيق وإذا أمر إلى أصحاب الشمال بس ثم عجب إلى السماء الثانية وعاصي جائبه الحالة يحيى وعيسى عليهما الصلاة والسلام كل من رحب به وأقر بنبوته. ثم عجب إلى السماء الثالثة وجد فيها يوسف فرحب به وأقر بنبوته إذا أعطي الفطر الحسن النصف الحسن. ثم عرج إلى السماء الرابعة وجد فيها إبليس رحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الخامسة وجد فيها هارون رحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الثالثة وجد فيها موسى رحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء السابعة وجد فيها إبراهيم رحب به وأقر بنبوته. كل واحد من الأبيض مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح إلا آدم إنه قال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح وإلا إبراهيم فإنه قال أيضا مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح إلا على أن إبراهيم من الآباء ومن سلالته. وفي أن إدريس قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح إلا على أن إدريس ليس من سلسلة الآباء كما يقوله بعضهم يرى أن إدريس هو روح وأنه من سلسلة الآباء عليه السلام والأقرب أنهم من أنبياء بني إسرائيل ذكره البخاري في كتاب الأنبياء. يريد على أن إبراهيم عليه الصلاة رأى مسلم ظهره إلى رأى إبراهيم مسلم ظهره إلى البيت المعمور وبيت المعمور كعبة سماوية بخيار الكعبة الأرضية بخيار الكعبة المشرفة. فالبيت المعمور في حال الكعبة سقط لسقط على الكعبة الحديث اجتماع الساعة بيت المعمور كعبة سماوية لأهل السماء الملائكة. وفيها أنه يدخل بيت المعمور كل يوم 70,000 ملك للطواف والصلاة ثم لا يعودون إليه آخر الدهر. المعنى أنه لا يصلهم الدور من شهرة الملائكة ما يصلهم الدور يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يصلهم الدور أبدا من كثرة الملائكة كل يوم يدخل 70,000 ملك. وكان الحكمة في ذلك والله أعلم أن إبراهيم أسند ظهره إلى بيت المعمور لأنه هو بان الكعبة الأرضية فأسند الكعبة ظهره إلى الكعبة السماوية. وفي فضل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه تجاوز الأنبياء جميعا تجاوز أباه إبراهيم تجاوز الأنبياء جميعا ووصل إلى مكان كما في الله الأخر وصل إلى مكان يسمع فيه شريف الأقلام شريف الأقلام أقلام القدر. وفيه أنه رأى سدرة المنتهى وأنه غشيها ألوان غشيها من أمر الله ما غشي وما يستطيع أحد أن يصفها إذا ورقها كأذان السيلة وثمرها مثل القلال يذكر التمر كله كبيرة ثمره يعني كله التمر كبيرة ثمره مثل الطلال. وفيه عظم شأن الصلاة وأن الله تعالى فرض على النبي الكريم الصلاة في المحل الأعلى. وفيه إثبات كلام الله عز وجل وأن القرآن يتكلم بكلام بحرف وصوت وأنه سمعه نبينا عليه الصلاة والسلام، سمع كلام الله، وسمعه موسى أيضا، لكن بدون واسطة، سمع نبينا صلى الله عليه وسلم بدون واسطة، سمعه موسى بدون واسطة، لكن من وراء حجاب. هذا هو الصواب. الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ولا غيره. هذا هو الصواب الذي عليه المحققون. ذهب بعض العلماء النووي وجماعة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله عز وجل، وقالوا إن الحلة لإبراهيم والتكريم لموسى والرؤية لمحمد، والصواب أنه لم يره. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله إذا هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه. وفي رواية رأيت نورا، يعني النور حجاب يمنع عليه من رؤية. في الحديث الآخر في صحيح مسلم أيضا حجابه النور، لو كشف لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هذا عام، ومحمد من خلقه لا يستطيع أحد أن يتحمل رؤية الله في الدنيا، وإنما كلمه الله من دون واسطة، من وراء حجاب من دون واسطة. ويدل عليه أيضا آية السورة، وما كان البشر يوحي كلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بدينه ما يشاء. ما كان البشر يوحي كلمه الله إلا أو من وراء حجاب، هو بشر عليه الصلاة والسلام، كلمه الله من وراء حجاب من دون واسطة. هذا يدل على عظمة الصلاة، نقرأ في المحل الأعلى وقرأت من دون واسطة وقرأت في أول الأمر خلصي القرآن. هذا يدل على عظم شأنها وأن لها من المزية من المزايا العظيمة ما ليس لغيرها. لذلك صار فيها فارقا بين المسلم وبين الكافر، يقول الله يوسف عليه السلام بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. قرأت عليه في هذا المكان الأعلى من دون واسطة، أما الزكاة والصوم والحج فرض في الأرض بواسطة جبرائيل، ثم بعد ذلك نزل عليه الصلاة والسلام هبط صفة جبرائيل حتى مر على مثل السماء الثالثة، فسأله موسى ماذا فرض عليك رب؟ قال خمسين صلاة في يوم وليلة، وارجع إلى ربك من خلف تخفي لأمتي، فإن أمتي اختلفت خمسين صلاة في يوم وليلة، وإني فلوت الناس وحضرتهم وعارضت بني إسرائيل. حدثت نبي الله في سنة الحي الآخر إلى جبريل كان يستشير فأشار إليه النعم. تعالى أبو جبرائيل إلى رب جل جلاله فسأل ربه الصحيح فوضع عنه خمسة في اللفظ الآخر عشرة، ثم هبط إلى موسى فسأله مثل ذلك، قال ماذا فرض عليه؟ قال 45 صلاة أو 40 صلاة، ورد إلى ربك فأستشير أمتك فإن أمتك لا تشير 45 صلاة أو 40 صلاة، وإني عالجت بني إسرائيل. فاستشار جبريل فأشار إليه، تعالى بني جبرائيل إلى ربي جل جلاله وسأل ربه الصحيح وضع الخمسة، وهكذا ما زال يتردد بين ربه وبين موسى حتى خصيت إلى 5 صلوات. كم مرة هي أشارت 5؟ نعم 6 مرات أو 6 مرات، إذا كان 10 5 مرات. هل يدل على عظم الأمر؟ وهذا من فضل الله تعالى ويحسن إلى عباده، والله تعالى هو الذي ألهم موسى حتى يقول لنبينا صلى الله عليه وسلم ارجع إلى ربك مستخير، وألهم إبراهيم أن لما استشارها نسيرة ووفق نبينا صلى الله عليه وسلم الموافقة. وهذا من فضله، والأمر كله إليه سبحانه وتعالى أول وآخر، هو الذي هيئ هذه الأسباب يتكون سبب في تخفيف عن عباده في هذه الصلاة، في هذه الفريضة العظيمة خففها الله تعالى عن عباده، يجعل هذه الأمور سببا. وإلا فالفضل من الله، ألهم موسى حرك قلبه، وألهم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يوافق، وألهم جبريل أيضا يوافق. وفي أنه لما قال له لما وصلت إلى 5 أمره موسى أيضا بالسؤال الخفيف، وقال ترجع إلى ربك تسأل الخفيف، فإن أمتك لا تطيق 5 صلوات. قال في الفصل في يوم الله إني سألت ربي حتى استحيل ولكن أرضى وأتم الشرف عليه الأحمر هذا هذه بلاد من السماء أن أمضيت في الوجه الخفص عن عبادي ما يبدع القول به هي خمس في العدد وهي خمس في الميزان والعدد وهنا هي قال هي خمس كل ثلاث بعشر خمس صلوات بخمسين خمس في العدد وهي خمس في العدد لأن الحسنة بعشر أمثالها وفيها يرى قول رب عز وجل حديث قدسي من هم بحسنة فلم يعملها كتبتها له حسنة وإن عملها كتبتها له عشرة حسرا وإن هم بسيئة فلم يهرب أكتبها عليه وإن هم بها عملها كتبتها واحدة نعم يقوله أعطي عن يوسف قال أنه أعطي فطرة فتتكلم عليها هو النصف لكن السلام عليك نعم نعم السلام وحي نعم يعرف من الأنبياء في حكمة لم يكن في السماوات إلا هؤلاء الذين ذكروا فقط الله أعلم نعم نعم يعني عرج به جبرائيل عرج به جبرائيل حتى وصل الى المكان الاول نعم وفيه في العلو وان الله في العلو وان الله تعالى فوق المخلوقات كلها فوق العرش والعرش هو فوق المخلوقات نعم لا هذا بأرواحهم كما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله أنها رآهم بأرواحهم مصورة بصورة الجسم يعني الروح أخذت شكل الجسم وأجسادهم مصورة في الأرض يقول قال بعض الناس إن الذي رأى أجسادهم مصورة في الأرض وهذا ليس بشيء وعمر الأرواح أمر طويل وفي حديث الإسراء أنه مر بموسى إلى هو قائم يصلي في قبره في الإسراء ثم لقيه في السماء الثالثة كيف ذلك؟ يقول هذا أمر الأرواح أمر عظيم ليس كالأجساد فالروح كالملك تهبط وتنزل بسرعة بسرعة عظيمة فهي فهو قائم يصلي في قبره ثم تقعد في السماء الثالثة بسرعة وهذا معروف الآن النائم الآن النائم اللي تعلق الروح لها تعلق بالجسد لها تعلقات متعددة تعلقها الروح الجنين تعلق النائم الروح للنائم تعلقها به بعد في البرزخ تعلقها به بعد في يوم القيامة النائم الآن روحه قد تكون تجول تلتقي مع الأرواح قد تكون في مكان بعيد فهي ورب رجله انتبه جاءت الروح بسرعة لحظة نعم ليس بروحي وجسمي ليس رفع رفعه الله رفعه بروحي وجسمي سينزل في آخر الزمن وجسمه متوسط جسمه متوسط لكن لا عيش قولي رفع بروحي وجسمي سينزل في آخر الزمن نعم نعم وقاله الله تعالى عليا رفعه الله مكان عليا بسعى يعني وهذا بسعى نعم مكانه فاعل نعم لأنه يعني يقول ان هذا بعث اليه يعني بعث اليه ليعرج يعني بعث اليه للعروج فيأتي قال ان هذا بعيد كونه يعني كونهم لا يعلمون بعثته قال بعضهم ان المراد بعث اليه يعني المراد الامثال نعم قول قرطبي وقوله غشي من امر الله ما غشي يعني من جلال الله وعظيم شأنه وسلطانه تغير في مقالبة الحال الأول إلى حال أحسن منها. ها إيش قوله غشي عن أمر الله ما غشي إيه؟ يعني من جلال الله وعظيم شأنه وسلطانه تغير في مقالبة عن حالها الأول إلى حال أحسن منها. الله أعلم. من أمر الله محسب هذا الأمر يطلق على يطلق على شأن الله ويطلق على المأمور المكتوب. نعم نعم. حدثني عبد الله بن هاشم العبدي قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا سليمان بن مغيرة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت فانطلقوا بي إلى زمزم وشرح عن صدري ثم غسل بالماء زمزم ثم أنزل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت فانطلقوا بي إلى زمزم وشرح عن صدري ثم غسل بماء زمزم ثم أنزل. حدثنا سيبان بن فروق قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل صلى الله عليه وسلم وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منه ثم غسله في قص من ذهب في ماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه فجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني بئرة فقالوا إن محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع وهو منتقع اللون منتقع وهو منتقع اللون. هذا فيها النبي صلى الله عليه وسلم شق صدره مرتين مرة الأولى هو يلعب مع الغلمان جاءه كبير وشق صدره واستخرج سواء قلبه وغسل قلبه وملأ حكمة واستخرج علقة وقال هذه حظ الشيطان وألقاها وشد ماء زمزم بقص من ذهب ثم عاد لعب في الحال التعب في الحال ما في عمل جراحية ولا شيء. الأمر إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون ما يحتاج إلى عمل جراحية ولا ما معروف أن هذا لو فعل به يموت في الحال لو استعاد شق صدره يموت في الحال ويصير في ذلك الوقت ما في عمل جراحية ولا شيء شق صدره مات في الحال لكن الآن في عملية جراحية وكذا ومع ذلك التعب في الحال كذلك. والمرة الثانية بعد البعثة وقبل آله شق صدره مرة أخرى وغسل أيضا بماء زمزم اللهم أخذ من حلقه إلى مرق البر استخرج قلبه وغسل وغسل بماء زمزم وولي حكمة وعلما وإيمانا ويقينا ثم عرج به يكون شق صدره مرة فيه مرة هو صغير يلعب مع الغلمان وهو في البادية فأتوا إلى أمه يعني بئر المرضعة كانوا قريش في ذلك الوقت يرسلون أولادهم إلى في البادية مع يعني مع يكون لهم مرضعة وكان النبي كان له مرضعة في البادية وله إخوة إخوتهم من الرضاع ورأوا في جزيرة شيء وطلعوا ذهبوا وقالوا قتل أخونا أو كذا فجاءوا النبي وهو منتقع اللون تغير لونه تغير اللون بسبب العمل. نعم تكلم شيخ عن قولي بزرع صدري ثم غسل ثم انزل اذا كلمه انزلت بعدها ثم غضبت كلا انزلت معنى غضبت وكلا معنى اخر. نعم ايش قال عليه السلام عليه عندك الشطر شطر النفس الفصل الله اعلم الفصل هذا هو الفصل بني ادم. نعم هو معروف انه وفي جمال عليه الصلاة والسلام يوسف. نعم. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه عن بئرة فقالوا إن محمدا البئر هي المرضع قال نعم فقالوا إن محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس رضي الله عنه وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره مخيط وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره أثر الإبرة اللي كان جديد خاطع شقه خاطع في الحال وهذا مثل يعني من الأسباب ومن الأشياء التي في سنن الله الثورية، فإلا فالله قادر على جميع الأشياء حسب بدون خيار. نعم. وأرى أثر المخيط، أثر الحبرة التي خيط بها حضره لما شق. نعم. هو بالقاف المفتوح على المتغير اللون. ها؟ بالقاف المفتوح. انتقع. بس ما ذكر من الآخر. انتقع اللون. قال أبي بابا انتقع لون فهو انتقع. تغير فتبع الفتح عندك يقول. في ثلاث لغات والقاف مفتوحة فيه. قال في اللغة انتقع فهو منتقع وانتقع فهو منتقع وانتقع بالباء وانتقع بالباء فهو منتقع في ثلاث لغات والقاف مفتوحة فيه. إذا مبتقع ومنتقع والثالثة إيش؟ ها؟ مبتقع ومنتقع وممتقع من مين؟ والنون والباء. قال والميم الصحن. قال الجوهري وغيره والميم الصحن. إيش منتقع ومبتقع؟ قال اللغة انتقع لونه فهو ممتقع. ممتقع بمين؟ ومبتقع ومنتقع. يعني بالميم والنون والباء منتقع ومبتقع وممتقع تكون مفتوحة تكون مفتوحة منتقع منتقع اللون وصف الحال. نعم. قالوا معناه تغير. نعم تغير تغير تغير مثل الإنسان إذا صار على وجهه تغير يرى أشياء تغير. نعم. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سليمان وهو ابن بلال قال حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدثنا عن ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد الكعبة أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام وساق الحديث بقصته نحو حديث ثابت البناني. هذا من أوهام الشريف شريك بن أمير له أوهام قبل البعثة وقبل أن يوحى إليه هذا من أوهام. هذا غلط غلطه العلماء شريك بن أبي نمر وهو أنه بعد البعثة وفي اليقظة لا في النوم. هذا من أوهام وغلاط شريك بن أبي نمر ولهذا يقول زاد ونقص وقدم وأخر. له معروف شريك بن أبي نمر له أغلاط وأوهام في حديث الإسراء. هذا من أوهام أنه قال قبل البعثة هذا بعد البعثة ومن أوهام أنه قال وهو نائم عز به وهو نائم والصواب انه عزيز هو يقظ في اليقظه بروحه وجسده وبعد البعثه بعد الوحي. لكن شيخ بن عمله اغلاط هذا من اغلاطه. نعم. في روايه البخاري قال وابراهيم في السادسه وموسى عليه الصلاه والسلام في السابعه. نعم هذا فيه شاف اختم له وهم بعض الرواه العمده على الروايه الصحيحه. ما ظننت أن أحدا قدر عليه السلام إلى رجل إلى مطلوب أنه في بعضها أنه بكى ما جاوزه بكى. قال ما يسير فالآب في لأن غلام بعث بعد يسجل مثلا من أمتي أكمل أكبر من بكى. نعم نعم. قال عبد الله عنك في الفوائد كنت أرى أثر المخيط. قال في الزواج نظر الرجل يقصد الرجل ولا خلاف في جوازه وكذا يجوز أن ينظر إلى مفرق سرته وتحت ركبته إلا أن ينظر بشهوة فإنه يحرم النظر بشهوة إلى كل آدمي إلا الزوج زوجته ومملوكته وخذهما إليه وإلا أن يكون المنظور إليه أمرد حسن الصورة فإنه يحرم النظر إليه إلى وجهه وسائر بدنه سواء كان شهوة أو بغيرها إلا يكون لحادث البيع والشراء والتسبب والتعليم ونحية والله أعلم. وساقت قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدثنا عن ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة ولهذا قال بعضهم إذا كان مع المرأة الشيطان فمع الأمرض الشيطان عليه الصلاه صلى الله عليه وسلم يعني كان أمرض برسول حسن الصورة فيه شيء لهذا ينهى عن لا يخلو بالمرأة